قال معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلاصوا نجيا قال كبيرهم أن تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ويحكم الله لي وهو خير حاكم. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن أباك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وسرقة التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيض عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ وتذكر يوسف حتى تكون حرضا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي حزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.